ذكر ابن القيم أخيرا في مدارج السالكين كلام طويل ومهم، وأنصح جدا بقراءته، لكني أنا أقرب فقط هذه المنزلة وأحاول يعني تسهيلها. ذكر من ضمن الأشياء انقطاع مجانبة الهوى ومخالفة النفس، وأن هذا مما يعين على منزلة التبتل. ثم ذكر شيء من خصائص النفس، وهنا أيها الإخوة والأخوات جميعا يعني أدرب نفسي وإياكم على أن يبحث الإنسان عن معرفة خصائص النفس، وهذا من العلوم النادرة جدا التي حتى قد يندر فيها المؤلفات، اللي هي خصائص النفس، فقه النفس البشرية على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء الكتاب والسنة، لأن الله هو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول هكذا جملة سأقرأها وأعلق عليها، يقول: إذ النفس لا بد لها من التعلق. الله حينما خلق النفس خلقها وفيها نقص، هذا النقص هو أنها لا بد أن تتعلق، لا بد أن تتعلق، تتعلق بغيرها لأنها ناقصة، والناقص لا بد له من كامل يتعلق به. فابن القيم يقول النفس لابد لها من التعلق. ومن هنا يا إخوة أهل العلم حذروا كثيرا من الإنسان يتعلق بالأمور المحرمة، لأن النفس ستتعلق بهذا الأمر المحرم. فالذي تتعلق نفسه مثلا بجمع المال ولو كان من مصدر محرم، ستتعلق نفسه بالمال حتى يقدمه على كل شيء، وحتى لا ترتاح نفسه إلا بهذه القضية، ولا تطمئن إلا بهذه القضية، ولا يهدأ إلا والإنسان الذي يتعلق قلبه بالفواحش وبالمنكرات أيضا كذلك نفسه تتعلق بهذا الأمر، ولا تشبع من هذا الأمر أبدا لأن نفسه تعلق. وأيضا الإنسان الذي يعلق نفسه بالأمور التافهة، توافه الأمور من بعض الهوايات التافهة الصغيرة جدا الحقيرة، مع الأيام النفس تتعلق بهذا الأمر، وتصبح تستثقل أي شيء آخر مما فيه صلاحها تستثقله، مع أنه فيها صلاح لهذه النفس لكن تستثقله، ما دام أنه غير ذلك الشيء الذي النفس تعلقت به تستثقله. وأيضا هذا الجانب السلبي. الجانب الإيجابي، الإنسان إذا عرف هذه الصفة وحاول أن نفسه تتعلق بالله وبالأمور الشريفة وبالأمور العزيزة وبالعلم وبمعرفة الله وبمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالمشاريع الدعوية وبالإبداع وبالخير وبالمشاريع الكبرى وبالآخرة وبنفع الناس وبنفع بلده ومجتمعه ونفع أمته، وأن يكون مفتاحا لغيره بالخيرات، وأن يكون أن يجعل من ورائه ذكرا حسرا، وأن يجعل من ورائه أثرا يذكر إلى قيام الساعة. الأمور الكبرى هذه إذا تعلقت أيضا النفس بها أصبحت تتلذذ فيها، وأصبح ما يجد الألم الذي يتصوره الناس هو لا يجده، هو يتلذذ بهذا الألم. لماذا؟ لأنه علق نفسه بهذه الأمور العليا، الأمور الشريفة. ومن هنا كان السلف يضحون في سبيل العلم وفي سبيل طلب العلم وفي سبيل الحديث وفي سبيل الكتابة وفي سبيل التأليف وفي سبيل الدعوة وفي سبيل في كل المجالات أصبحوا يضحون أشياء ويذكرون صور نحن أصبحنا نستغرب منها، ونقول سبحان الله، يعني كيف ما كانوا يتألمون، كيف ما كانوا يتعذبون، كيف ما كانوا يتعبون، لا كانوا، لكنها انقلبت لأن أنفسهم تعلقت بهذا الأمر أصبحوا يتلذذون. فهذا حينما قال ابن القيم إذ النفس لابد لها من التعلق، ونحن في زمن التقنية وزمن انتشار التقنية وزمن انتشار الصورة كالسنابات وغيرها، فالإنسان عليه أن يحذر من قضية التعلق، أن تتعلق نفسه بأي شيء. النفس عزيزة، والقلب عزيز، والعين عزيزة، والإيمان عزيز ونادر وخطير وحساس، لا يكون رخيصا عند الإنسان ويبذله الإنسان هنا وهناك ويتهاون به. الوقت، وهو الوقت عزيز عند الإنسان، لا يبذله الإنسان هنا وهناك ويحاول فقط أن يتخلص. هذا عمر الإنسان، هذا حياة الإنسان، هذا هو منزلة الإنسان، هذا هو الذي يرفع الإنسان عند الله. النفس لا بد لها من التعلق يقول ابن القيم، فلما انقطع تعلقها من هواها تتعلقت بعد ذلك بماذا؟ بالله، وأنست بالله، واستأنست بالله، وارتاحت لله، واطمأنت بالله، لأن هي لابد أن تتعلق. إن علقتها بحظوظ النفس تعلقت، إن جرتها من حظوظ النفس تعلقت بالله، وهكذا.